بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز أهل السنة والجماعة بموريتانيا نواقشوط أن يقدموا لكم درسا بعنوان قراءة وتعليق من كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، القام فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب شروط الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا عند الواجبات، وهي آخر ما ختم بها كتابه رحمه الله وغفر له، فقال عليه رحمة الله: والواجبات ثمانية، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام مضى الكلام حولها، وأنها ركن من أركان الصلاة، وأن العلماء قد أجمعوا على ذلك. إذن هو شيء متفق عليه بالنسبة لتكبيرة الإحرام، لكن الخلاف في باقي التكبيرات، وهي التي تعرف بتكبيرات الانتقال، يعني أنه ينتقل من ركن إلى ركن. فإذا أراد أن يركع قال الله أكبر، وهكذا إذا أراد أن يسجد وقام من سجوده، أراد أن يقوم للثالثة، كل ذلك فيه تكبير. فلأنها تقال عند الانتقال من ركن إلى ركن أو من فعل إلى آخر، قيل لها تكبيرات الانتقال. والمؤلف عليه رحمة الله جعل هذه التكبيرات من الواجبات، وسيبين ما الفرق بين الواجب والركن بعد ذلك. وهذا هو مذهب الحنابلة، فإنهم قد انفردوا عن الأئمة الثلاثة وذهبوا إلى وجوب هذه التكبيرات. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في عدة أحاديث، وهي أحاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر، إذا ركع كبر، وإذا قام كبر، وهكذا، كما في حديث أبي هريرة، وهو حديث متفق عليه. عندما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، وهكذا ذكر أنه يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه. فذكر المواضع التي كان يكبر فيها عليه الصلاة والسلام، وهو ينتقل من ركن إلى آخر. ومثله أيضا حديث عمران بن حسين حينما صلى خلف علي بن أبي طالب، وذكر شيئا من ذلك، وأنه كان يكبر، ثم ذكر أن عليا ذكره بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا حديث صحيح جاء في الصحيحين وفي غيرهما. إذن هذا كله يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. قالوا: إذن هذا الحديث نص على أنه أمر بمتابعته، والأحاديث الأخرى التي في صفة الصلاة فيها أنه كان يكبر في جميع تكبيرات الانتقال، فدل ذلك على الوجوب. وقد جاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر كلما خفض ورفع، كما في حديث أبي هريرة. وفي بعض ألفاظه عند البخاري أنه قال لهم: أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان يكبر في كل خفض وفي كل رفع رضي الله عنه أرضاه، فهو يبين صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه النصوص مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، هي التي جعلت الحنابلة يذهبون إلى وجوب تكبيرات الانتقال، لا سيما وقد اختار هذا المؤلف نفسه فجعل هذه التكبيرات، أي جميع هذه التكبيرات، جعلها من الواجبات. وأكد ذلك الوجوب بأنه قد جاء في حديث المسيء صلاته عند النساء وعند غيره، وكذلك عند أبي داود في سننه، وعند أحمد في المسند، وهو حديث مشهور من حديث رفاعة بن رافع. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته كان يقول له ثم يكبر ويسجد وهكذا، ثم يكبر فيرفع. قالوا فكان يعلمه فعلمه التكبير عند الانتقال. ومعروف أن حديث المسيء صلاته علمه ثم قال له فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته، فعلق الأمر بتمام الصلاة بهذه الأمور، أي لا بد أن يأتي بها، ففيها الأركان وفيها الواجبات. فهذه هي الأدلة التي استدل بها الحنابلة على وجوب التكبيرات التي هي تكبيرات الانتقال. وأكدوا هذا الوجوب أيضا بما جاء في الحديث المشهور حديث متابعة الإمام، وهي قوله عليه الصلاة والسلام وإذا كبر فكبروا. قالوا هذا أيضا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدل على أن التكبيرات من الواجبات، لا سيما إذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذه التكبيرات، قد كان يصلي بأصحابه ولم يرد عنه أنه ترك هذه التكبيرات عليه الصلاة والسلام، فهي كالشعار، شعار الانتقال من ركن إلى ركن آخر. إذن هذه أدلة من ذهب إلى الوجوب، خلافا للجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية الذين ذهبوا إلى استحباب هذه التكبيرات وأنها ليست واجبة. وذكروا من أدلتهم على أنها ليست واجبة ما جاء أيضا في بعض روايات حديث المسيء صلاته، لأن حديث المسيء صلاته هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، لكن جاء خارج الصحيحين في المسانيد وفي السنن من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه، لكنهم استدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتكبيرة غير تكبيرة الإحرام. قالوا لم يذكر في الحديث أنه أمره بالتكبيرات التي هي تكبيرات الانتقال، وهذا لا يسلم لهم، لأنه كما أشرنا قد جاء في بعض ألفاظه من حديث رفاعة خارج الصحيح أنه ذكر هذا التكبير، فكان يقول له ثم يكبر فيرفع ثم يكبر فيسجد. ثم إن حديث المسيء صلاته كما ذكر العلماء لا يعني أنه ذكر كل شيء، بل ذكر العلماء أن الأحاديث الأخرى جاءت وكملت وبينت ما يتعلق بصفة الصلاة، فيؤخذ بالزائد فالزائد كما هو معروف عند العلماء ومقرر عند الأصوليين، فإن الأخذ بالزائد واجب. فما جاء في حديث المسيء صلاته إذا جاء حديث آخر غير حديث المسيء وفيه شيء زائد أو فيه أمر يقتضي الوجوب، فيجب الأخذ بهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى ذلك الرجل وعلمه اقتصر عليه الصلاة والسلام في تعليمه على ما أساء فيه هذا الرجل في صلاته، فبين له وقال له ارجع صلي فإنك لم تصلي، ثم إنه قد يكون ترك شيئا لم يعلمه إياه لأنه لم يكن واجبا في ذلك الوقت، ثم جاء الوجوب كما هو معروف في شريعتنا، يأتي الناسخ ويأتي المنسوخ ويأتي الشيء الزائد ويأتي الواجب، فإن الوحي لم ينقطع إلا بموته عليه الصلاة والسلام. وقالوا أيضا حديث المسيء صلاته علمه معظم الواجبات وأهم الواجبات وعلمه الأركان، والبقية قد يتعلمها من الصحابة أو يتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما قرره العلماء كابن القيم وكابن دقيق العيد، قرروا ذلك. إذن إذا نظرنا في أدلة الجمهور في الحقيقة لا نراها قوية ولا نراها أيضا تصل إلى قوة أدلة الحنابلة، والجمهور أكدوا عدم الوجوب بحديث أخرجه أحمد في المسند وهو كذلك عند أبي داود في سننه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتم التكبير، هكذا لفظه، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتم التكبير. وهذا الحديث رد عليه العلماء من عدة أوجه. أولا قالوا إنه حديث ضعيف لا يصح. لماذا لا يصح؟ قالوا لأنه أعل بالنكارة، فقد تفرد به الحسن ابن عمران، فقد ساقه أحمد في مسنده من طريق شعبة عن الحسن بن عمران، وهذا الحسن بن عمران مجهول، ومع جهالته وعدم توثيقه فإنه لا يحتمل التفرد لهذا الحديث، لهذا كان حديثا ضعيفا، بل حكم العلماء عليه بالنكارة، فهو حديث ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. مع ذلك لو سلمنا جدلا أنه صحيح، فالمراد أنه محمول على أن هذا الصحابي الذي روى الحديث أنه لم يسمع تكبير النبي عليه الصلاة والسلام، فقوله كان لا يتم التكبير أي لم يتم الجهر، فكان كأنه لا يسمع، هذا على التسليم بصحته، وإلا فإنه حديث ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. إذن الراجح في هذه المسألة هو مذهب الحنابلة، مع أنهم انفردوا إلا أن الصواب معهم لقوة أدلتهم، كيف لا وقد تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحافظ على هذه التكبيرات ولم يتركها، وكان يأمر بها ويقول إذا كبر فكبروا، وهذا يدل على الوجوب. بل إن ذلكم الرجل الذي تكلم في صلاته، وهو حديث مشهور أخرجه مسلم في صحيحه، حديث معاوية رضي الله عنه، فيه أنه قال له لما علمه قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فذكر عليه الصلاة والسلام التكبير فجعله من الصلاة، وهذا يؤيد ويؤكد القول بالوجوب. ثم انتقل المؤلف فقال رحمه الله: وقول سبحان رب العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. بالنسبة للتسبيح في الركوع وكذلك التسبيح في السجود، فإن المؤلف ذكر الأمرين، قال سبحان ربي العظيم في الركوع، ثم ذكر ما يتعلق بالحمدلة، ثم قال وقول سبحان ربي الأعلى في السجود. إذن من الواجبات التي ذكرها المؤلف ما يتعلق بقول المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم، وكذلك ما يتعلق أيضا بقوله سبحان ربي الأعلى في سجوده. وهذه المسألة أيضا من المسائل التي انفرد بها الحنابلة عن الجمهور، فإن أكثر الواجبات التي ذكرها المؤلف في الحقيقة هي من مفردات مذهب الحنابلة. ففي هذه المسألة وهي التسبيح في الركوع وفي السجود، ذهب الحنابلة إلى الوجوب وأنها واجبة في الصلاة، خلافا للجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، فإنهم يرون أن التسبيح في الركوع وفي السجود لا يجب، يرونه سنة. ما الذي جعل الحنابلة يذهبون إلى الوجوب؟ قالوا ما جاء في قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، استدلوا بهذه الآية مع قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قالوا هاتان آيتان وفيهما الأمر، قالوا والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، لكن قد يقول قائل من أين لكم أن هذا في الصلاة؟ قالوا هناك من العلماء من نقل الاتفاق على أن هذه إنما تكون في الصلاة، لأنه لا يجب على المسلم أن يسبح في غير الصلاة، فدل على وجوبها في الصلاة. ثم أكدوا ذلك بما جاء عند الطيالسي في مسنده، وكذلك عند أحمد في المسند، وعند أبي داود كذلك في سننه، وعند ابن ماجه أيضا في سننه. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهو حديث عقبة بن عامر، يقول عقبة بن عامر لما نزلت يعني هذه الآية فسبح باسم ربك العظيم، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن نجعل هذا في سجودنا وفي ركوعنا، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فدل على وجوب التسبيح في الركوع ودل على وجوب التسبيح كذلك في السجود. ومعروف أن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب، وأكدوا ذلك أيضا بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في ركوعه لا سيما في صلاة الليل، فيقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى. وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. قالوا إذن هذا أيضا يقتضي الوجوب. إذن هذه الأدلة هي التي جعلت الحنابلة يذهبون إلى وجوب التسبيح في الركوع ووجوب التسبيح كذلك في السجود. الجمهور ذكروا أن هذا لم يأتي في حديث المسيء صلاته، قالوا ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في الركوع ولا أمره بالذكر في السجود، قالوا إذن هذا يدل على عدم الوجوب، وأن التسبيح في السجود والركوع مستحب، غاية ما يكون مستحب أو سنة، لا يقال أنه واجب. لكن كما أشرنا آنفا في المسألة التي سبقت أن حديث المسيء صلاته علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالواجبات وكذلك الأركان، لكن لا يعني ذلك أن هناك أمور لم يعلمه أنها ليست واجبة، بل كما أشرت آنفا يؤخذ بالزائد فالزائد، فما جاء من حديث خارج حديث المسيء صلاته وهو يقتضي الوجوب فيجب الأخذ به، ومنها هذا التسبيح في الركوع والسجود، فقد جاء في حديث عقبة بن عامر قال اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم، وهذا أمر والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. والعجيب أيضا أن الجمهور استدلوا على الاستحباب بحديث فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، قالوا إذا لم يأمر بالتسبيح وإنما يكفي أن تركع، فإذا ركعت فقد عظمت الرب فلا يجب التسبيح، وهكذا أيضا في السجود. وفي الحقيقة هذا الدليل ليس صالحا للاستدلال به للقول باستحباب التسبيح، بل هذا الدليل يدل على وجوب التسبيح لا على عدم الوجوب، لأن التسبيح هو جزء من التعظيم، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعظموا فيه الرب؟ من التعظيم المأمور به أن تسبح، الركوع في ذاته هو تعظيم، وكذلك من التعظيم المأمور به أنك تقول سبحان ربي العظيم في ركوعك، أيضا تقول في سجودك سبحان ربي الأعلى. ولهذا قال فعظموا فيه الرب، ولم يقل فعظموا به الرب، لأن هذه فيه ماذا تفيد؟ تفيد الظرفية، فكأنه يقول عظموا الرب وقت الركوع، فكيف يكون تعظيم الرب فيه؟ بأن تقول هذا الذكر من التسبيح في ركوعك وكذلك أيضا في سجودك. إذن الذي يظهر والله أعلم أن مذهب الحنابلة كذلك في هذه المسألة قوي، لماذا؟ لأنه يدل الأحاديث التي جاءت تدل على وجوب التسبيح في كل من الركوع والسجود، لا سيما حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، ففيه التصريح والأمر، والأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب. وأما الجمهور فعمدة مذهبهم يقوم على حديث المسيء صلاته، قد بينا لكم أن حديث المسيء صلاته ليس دائما يقتضي أن هذا الشيء لم يذكر في حديث المسيء أنه لا يدل على الوجوب، بل هناك أحاديث صحيحة جاءت تدل على الوجوب فيؤخذ بها. وكذلك ما يتعلق بالحديث الذي أشرنا إليه آنفا فيما يتعلق بالتكبيرات في الانتقال، وهو حديث الذي تكلم في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فجعل التسبيح جزءا، جعله جزءا في ذات الصلاة، وهذا يؤكد القول بالوجوب. إذن هذا هو الصواب أيضا ما يتعلق بالتسبيح الركوع والسجود، مذهب الحنابلة هو الصواب، وهو ما رجحه المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ثم ذكر ما يتعلق أيضا بسمع الله لمن حمده، وهذه تقال للإمام والمنفرد، وذكر أيضا ربنا ولك الحمد، هذه تقال للكل يعني للمنفرد والإمام والمأموم، وهو ما يعرف بالتسميع، سمع الله لمن حمده، وكذلك التحميد ربنا ولك الحمد. فمذهب الجمهور أن هذا يستحب وليس هو من الواجبات، خلافا لمذهب الحنابلة. وكما أشرت آنفا أكثر هذه الواجبات لو نظرنا فيها سنجد أن الحنابلة هم الذين انفردوا بالقول بالوجوب، فهنا الحنابلة ذهبوا إلى الوجوب خلافا للجمهور من الحنفية والشافعية وكذلك المالكية، ذهبوا إلى أن هذا ليس بواجب في الصلاة إنما هو سنة. ما الذي جعل الجمهور يذهبون إلى السنية؟ أما بالنسبة للجمهور فكما مر معنا وسيمر معنا التمسك بحديث المسيء الذي أساء في صلاته، فهم يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لم يعلمه التسميع بعد الركوع، قالوا ولو كان واجبا لعلمه إياه. وهذا يناقش كما نوقش ما يتعلق بالتسبيح وبالانتقال وبالتكبير التي هي تكبيرات الانتقال، ما قلناه هناك نكرره ونقوله هنا. فحديث المسيء صلاته ما حصر كل الواجبات، وقد قلنا لكم قد يحتمل أيضا أن الرجل أساء في شيء معين فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم واقتصر على تعليمه على الشيء الذي أساء فيه، كما ذكر ذلك العلماء منهم ابن القيم وغيره، وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام معظم الواجبات، وقد تكون هناك واجبات شرعت بعد ذلك. وما الذي جعل الحنابلة يقولون بالوجوب؟ أما أدلة الحنابلة فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع، أو قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المشهور إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وجاء من فعله أنه هو عليه الصلاة والسلام كان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه كما في الصحيحين، وجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن أبي أوفى أنه كان يقول ذلك إذا رفع ظهره من الركوع سمع الله لمن حمده، وجاء من حديث ابن عمر. فأحاديث كثيرة في صفة الصلاة بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها ويقولها بعد ركوعه. فإذا ضممت هذا إلى قوله صلوا كما رأيتموني أصلي لعرفت أن ذلك يقتضي الوجوب، وزد إلى ذلك وهذا حجة على الجمهور أن في حديث المسيء صلاته أيضا جاء ذكر ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما، وقد قال لا تتم صلاة أحدكم هكذا في حديث الذي أساء في صلاته، قال إنها لا تتم صلاة أحدكم، ثم ذكر الوضوء وذكر أيضا ما يتعلق بالأركان. وفي الحديث نفسه وهو خارج الصحيح من حديث رفاعة بن رافع قد أشرنا إلى أنه أخرجه أحمد وغيره، وفيه ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التسميع في حديث المسيء، لا كما قال الجمهور أنه لم يأتي ذكره بل جاء ذكره لكنه خارج الصحيح، وجاء بصيغة الوجوب أو بصيغة الأمر ثم يقول كذا كذا، فهذا يدل على الوجوب. ولا شك أن هذا هو الصواب، أن التسميع والتحميد من واجبات الصلاة، فلا بد أن يقول سمع الله لمن حمده ثم المأموم يتابع الإمام فيقول أيضا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وأما الإمام نفسه فيقول هذا وهذا، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكذلك أيضا المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. لأنه ما يتعلق بالتحميد فالفقهاء متفقون على أن المأموم يقول هذه الكلمة ربنا ولك الحمد، لكنهم اختلفوا فقط في قوله سمع الله لمن حمده، هل كذلك المأموم يقول سمع الله لمن حمده؟ فطائفة من أهل العلم ترى أنه لا يقول ذلك، وطائفة ترى أنه يتابع الإمام ويقول كقول الإمام، وهو أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما يقول الإمام، كما أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، كذلك المأموم يتابعه وجوبا فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. والأدلة نفسها التي استدل بها الحنابلة على وجوب التسميع وهي قوله سمع الله لمن حمده هي نفسها أيضا التي استدل بها على وجوب التحميد وهي قوله ربنا ولك الحمد. ولهذا في حديث أنس في الصحيحين إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي الحديث قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قالوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب وهذا هو الأصل في الأمر، فقولوا ربنا ولك الحمد، قالوا إذن التحميد واجب. لكن قد يقول قائل ما قال لهم قولوا سمع الله لمن حمده إنما قال قولوا ربنا ولك الحمد. قال العلماء ليس المقصود هنا ما يتعلق بما يقولون، إنما المقصود متى يقال، لأنه قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، هذا هو المراد، لكن لا يعني ذلك أن المأموم لا يقول مثل قول الإمام، بل يقول كقوله، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فأنت قل أيضا سمع الله لمن حمده بعد قوله، الإمام يقول ربنا ولك الحمد أيضا أنت تقول ربنا ولك الحمد، لأنه معروف أن الإمام أيضا يقول ربنا ولك الحمد مع أنه لم يأتي ذكره في حديث أنس، إنما قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، مع أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، فقد كان يصلي بأصحابه فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهكذا المأموم يتابع إمامه وجوبا فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى ما يتعلق بما بين السجدتين، فقال رحمه الله وقول رب اغفر لي بين السجدتين، يعني من الواجبات كذلك أن يقول رب اغفر لي يعني بين السجدتين، الدعاء المشهور وهو سؤال المغفرة بين السجدتين. كذلك هذه المسألة من المسائل التي انفرد الحنابلة عن الأئمة الثلاثة، فأحمد رحمه الله ذهب إلى الوجوب، أما أبو حنيفة ومالك والشافعي ذهبوا إلى القول بعدم الوجوب. ما الدليل؟ ما الذي جعل الحنابلة يذهبون إلى الوجوب؟ استدلوا بما جاء في حديث ابن عباس، وهو حديث أخرجه أبو داود في سننه، وهو عند الترمذي وعند ابن ماجه، وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، وجاء كذلك عند أبي داود في سننه وعند ابن ماجه وهو في المسند من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. فذهب الحنابلة إلى الاستدلال بهذين الحديثين إلى الوجوب. ما هو الشاهد؟ قالوا قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا يدل على الوجوب. أما الجمهور فقد خالفوا وقالوا بل لا يجب سؤال المغفرة بين السجدتين، لأن الأحاديث التي وردت إنما هي تحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي الأمر بذلك من قوله، والفعل إنما يقتضي الاستحباب ولا يقتضي الوجوب. وأكدوا ذلك أعني الجمهور بحديث المسيء الذي أساء في صلاته، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يطمئن بعد أن يسجد وأن يرفع ويطمئن جالسا كما جاء في الصحيح، وهو كما أشرت حديث أبي هريرة فقال له ثم ارفع حتى تطمئن، أو قال له ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. قالوا إذا لم يذكر ولم يأمره ولم يعلمه أن يقول بين السجدتين رب اغفر لي اغفر لي، إذا لو كان واجبا لعلمه. هذه هي أدلة الجمهور وهذه هي أدلة الحنابلة، والراجح من ذلك في الحقيقة هو مذهب الجمهور، لأن في هذه المسألة بعينها في الحقيقة لم يأتي الأمر ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، إنما جاء من فعله. أما كونه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، نعم هو قال هذا وأراد بذلك المتابعة، لكن ليس معنى ذلك أن كل ما يفعله واجب، فبالاتفاق أن هناك سنن، سنن الصلاة، وهذه من سنن الصلاة الدعاء بين السجدتين بسؤال المغفرة. لم يرد ما يدل على الوجوب، إنما جاء من فعله أنه كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وجاء أيضا أنه كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، مع أنه جاء في بعض الروايات أن هذا الدعاء ورد في صلاة التهجد في صلاة الليل، كما في بعض الروايات عند ابن ماجة من حديث ابن عباس نفسه. فالصواب من هذا في الحقيقة هو مذهب الجمهور أن هذا ليس واجبا، إنما هو سنة يحافظ عليها المصلي في صلاته. ثم قال رحمه الله: والتشهد الأول والجلوس له، يعني من الواجبات التشهد الأول، ومن الواجبات كذلك الجلوس لهذا التشهد. الجلوس في التشهد جاء في حديث أبي هريرة، وهو حديث الذي أساء أيضا في صلاته، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إذا قمت إلى صلاتك فكبر، ثم علمه النبي عليه الصلاة والسلام، وضمن تعليمه قال له: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فقالوا: هذا أمر بالجلوس، فيفهم منه أن الجلوس في الصلاة واجب من الواجبات. لكن نريد أن نعرف الخلاف بين العلماء ونذكر كذلك أدلتهم، فنقول: الجلسة الوسطى يقال لها، فعندنا نفسه التشهد وعندنا الجلوس للتشهد، فعند الحنابلة كلاهما واجب، أعني التشهد نفسه وكذلك الجلوس للتشهد. فنتكلم أولا عن الجلوس له، لأن الجلوس يسبق التشهد، فأنت تجلس ثم بعد ذلك تتشهد. ذهب الحنفية، أعني أبا حنيفة، وكذلك أحمد، إلى القول بوجوب الجلوس للتشهد في الجلسة الوسطى أو في الجلوس الأول. وذهب مالك رحمه الله والشافعي إلى أن الجلسة الوسطى سنة وليست واجبة. ما الدليل للذين ذهبوا إلى الوجوب؟ ما دليلهم على الوجوب؟ استدلوا بالحديث المشهور، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم التشهد، وفي الحديث نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس لهذا التشهد فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، وهو حديث مشهور. قالوا: إذن من فعله عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على هذا الجلوس ولا يتركه، وكان يداوم عليه، وقد أمر به كذلك عليه الصلاة والسلام، والأمر يقتضي الوجوب، وأكدوا ذلك بأنه ثبت عنه في الصحيح عليه الصلاة والسلام أنه سجد سجود السهو حينما ترك هذا الجلوس، نسي عليه الصلاة والسلام وهو في صلاته، فقام من الركعة الثانية إلى الثالثة ولم يجلس جلوس التشهد، فسجد بعد ذلك سجود السهو. قالوا: هذا دليل على وجوب هذا الجلوس، لأنه لو لم يكن واجبا لما سجد سجود السهو. ولهذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثم قام فلم يجلس، يعني ترك الجلوس للتشهد نسيانا سهوا عليه الصلاة والسلام. فلما قضى صلاته وانتهى من الصلاة، إذا به عليه الصلاة والسلام كبر قبل أن يسلم، فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم، فهاتان السجدتان هما سجدتا السهو، سجدتا السهو. ففعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه نسي الجلوس للتشهد ونسي التشهد، فقالوا: إذن هذا يدل على وجوبه. ولا شك أن الصواب في هذا هو القول بوجوب الجلوس للتشهد، لكن نريد أن نشير إلى أمر، وهو أن طائفة من العلماء ذكروا أن الجلسة الوسطى التي هو الجلوس للتشهد في التشهد الأول قالوا هو سنة، وهذا ما ذكرناه عن مالك وعن الشافعي، إلا أنه في الحقيقة عندما تنظر في مذهب مالك وفي مذهب الشافعي وفي كتبهم ستجدهم يعبرون بالسنة وهم يريدون الواجب. لماذا؟ قالوا لأنهم اتفقوا، أي العلماء وفيهم مالك وفيهم الشافعي، على أن من ترك التشهد الأول والجلوس له عمدا فقد بطلت صلاته، وأما من تركه سهوا فإنه يسجد للسهو. لهذا انظروا ماذا يقول ابن عبد البر كما في كتابه الاستذكار، قال ابن عبد البر رحمه الله: وقد أجمعوا أن من ترك الجلسة الوسطى عامدا أن صلاته فاسدة وعليه الإعادة. إذن هناك إجماع، حتى لو عبر البعض بقولهم سنة لكنهم في الأخير يتفقون إما أن تترك هذا الجلوس سهوا وإما أن تتركه عمدا، فإن تركته سهوا فافعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي بسجود السهو كما في حديث عبد الله بن بحينة، وأما إن تركته عمدا فقد اتفقوا جميعا كلهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أن صلاته فاسدة وعليه الإعادة. وتابع أيضا ابن عبد البر ابن بطال في كتابه شرح الصحيح، شرح صحيح البخاري، وكلاهما من المالكية، فقد ذكر أيضا ابن بطال الإجماع على أن من ترك الجلسة الأولى عامدا أن صلاته فاسدة وعليه الإعادة، فذكر أن بعضهم قالوا سنة، إلا أن الحكم هنا في تركها عامدا كحكم الفرائض وليس كحكم السنة، لأنها لو كانت سنة وتعمد تركها ما كان عليه شيء، ترك السنة لك أن تتركها وليس عليك إثم ولا عليك إعادة، لكن لما جاء الفقهاء إلى التشهد الأول والجلوس لهذا التشهد اجتمعوا جميعا على أن من تركه عامدا فصلاته باطلة وعليه الإعادة. فإذا ثبت هذا الإجماع فلا خلاف في لزوم الإتيان بهذه الجلسة، ولا يجوز للمسلم أن يتعمد تركها، وإن فعل هذا فقد أبطل صلاته. إذن بقي ما يتعلق بالتشهد نفسه، لأن المؤلف ذكر شيئين، ذكر التشهد الأول والجلوس له، عرفنا أن الجلوس له واجب بل أنه شيء متفق عليه، لكن بقي ما يتعلق بالتشهد أيضا نفسه، فالعلماء يرون أنه أيضا واجب. فالمذهب عند الحنابلة أن التشهد الأول واجب والجلوس له واجب، ويوافق أيضا الحنابلة في ذلك الحنفية، فهم يرون الجلوس كذلك واجبا كما أشرت آنفا، ويرون التشهد أيضا واجبا. والدليل ما جاء في النصوص العامة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا عام في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، ويفيد الوجوب، فإنه كان يعتني بالتعليم للتشهد فيعلمهم كما يعلمهم السورة من القرآن. وكذلك حديث عبد الله بن مسعود الذي مر معنا آنفا، وجاء في بعض ألفاظه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فجاء التصريح بذكر الفرضية قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذه الزيادة جاءت خارج الصحيح، جاءت عند النسائي في سننه، وقد صححها جمع من أهل العلم، وإن كان الحديث الصحيحين إلا أن هذه اللفظة قبل أن يفرض علينا لم تذكر في الصحيحين، إنما جاءت عند النسائي في سننه، وأخرجها الدارقطني في سننه، بل نص الدارقطني على أنها صحيحة، وكذلك البيهقي والنووي، فعلماء الشافعية من المحدثين صححوا هذه الزيادة، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فقوله قبل أن يفرض علينا التشهد دل على الفرض. وكذلك قوله قولوا التحيات، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فدل على وجوب التشهد الأول، وجاءت آثار كذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وفيه الأمر بالتشهد. وأما الذين ذهبوا إلى عدم وجوب التشهد وأنه سنة، هذا مذهب المالكية، فهم لا يرون وجوب التشهد، وكذلك معهم الشافعية. والكلام كما أشرت إنما هو في التشهد الأول، أما التشهد الثاني فقد تكلمنا عنه في الأركان، وقد ذكر المؤلف التشهد الثاني والجلوس كذلك للتشهد في ماذا؟ في ما يتعلق بالأركان. إذن هذا هو الصواب، وهو نفس ما قرره المؤلف، أن التشهد الأول واجب وكذلك الجلوس له واجب. ثم بعد أن ختم ذلك رحمه الله، ختم كتابه بالتفصيل والبيان فيما يتعلق بالفرق بين الأركان والواجبات، فقال رحمه الله: فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وسهوا جبره السجود للسهو، والله أعلم. فختم كتابه رحمه الله بهذا الأمر، وهو الفرق بين الركن وبين الواجب. فالركن في كل حال من الأحوال إذا سقط من الصلاة، سواء كان عامدا أو كان ساهيا، فإن الصلاة لا تصح، لا بد أن يأتي بهذا الركن، وهذا شيء مجمع عليه. ويزيد إلى الإتيان بهذا الركن أن يسجد سجود السهو. وأما الواجب فينظر في حاله، كيف ترك هذا الواجب؟ إن تركه سهوا فليس عليه إلا أن يسجد سجود السهو، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن بحينة، فقد نسي عليه الصلاة والسلام التشهد الأول، فماذا صنع؟ انتظره الصحابة فإذا به يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم كما في الصحيحين، فترك واجبا وهو التشهد، وكان هذا عن سهو وعن نسيان، فسجد للسهو. فمن ترك الواجب سهوا ليس عليه إلا أن يأتي بسجود السهو، وليس عليه شيء. على تفصيل متى يسجد، قبل السلام أو بعد السلام، هذا يدرس في ما يتعلق بباب سجود السهو. أما الركن فلا بد أن يأتي به، ولا يكتفي أن يقول سأسجد له سجود السهو، لا تصح صلاته إذا ترك ركنا من أركان الصلاة، سواء تركه عامدا أو ناسيا. وكذلك زد إليه أنه لا يجوز له أن يتعمد بترك الواجب، فلو ترك الواجب متعمدا فقد بطلت الصلاة. وقد أشرنا وضربنا مثالا بالتشهد الأول، وذكرنا الإجماع الذي نقله ابن عبد البر وابن بطال على أن من ترك التشهد الأول متعمدا فإن صلاته باطلة، وهكذا باقي الواجبات كما قرر العلماء، لا يجوز للمصلي أن يترك الواجب متعمدا، فإن فعل فقد بطلت صلاته. ونكون بهذا انتهينا من هذا الكتاب النفيس، كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ذلك، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.